الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا، فالتقوى خير زاد للسار والغادي في الطريق الهادي، وهي السلاح المضاد لكل عادي، فتمسك بها أخا الوداد، واحدوا بها يا حادي في كل النوادي، عسى داعي الرشاد يقوى في قلب العاكف والبادي، وعسى أن يفيق في قلب الشادي والصادي، وعسى أن يفيق داعي الرشاد في قلب الشارد والصادي. عباد الله، إليك أيها الجمع الذي أحسبه جمعا صحيحا، إليك هذا النداء في حدى، فرعه منك السمع والقلب وجميع الأعضاء. أيها المؤمنون، إن مما منيت به الأمة في دينها وعقيدتها وشخصيتها تقليدها للمجتمع الغربي في أمور كثيرة، وهذا وإن كان وجد قديما، إلا أنه قد شاع أكثر في الأزمنة الأخيرة، بل وتعمق وترسخ أكثر وأكثر، حتى صار بعضهم يرى ذلك نوعا من التحضر واللقي، وكفى بهذا انسلاخا عن الهوية الإسلامية التي هي مصدر عزتنا وكرامتنا. وإن من أنواع هذا التقليد الذي أصيبت به الأمة الاحتفال بالسنة الميلادية المسيحية، بل لا يقتصر الأمر على الاحتفال فقط، بل حتى صار التشبه بهم فيما يفعلون شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، وحذو القذة بالقذة، عياذاً بالله تعالى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر ذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن الناس؟ فتجد كثيراً من الناس يجارون هؤلاء في المنكرات والأخلاق، ويسايرونهم على طريقتهم بارتكاب الرذائل والخبائث من شرب الخمور واقتراف الزنا وغير ذلك من أنواع الفجور. يؤيد هذا ويروج له ما شئت من وسائل الاتصالات، سمعية كانت أو بصرية أو مقروة أو جمعت بين هذا، وإن شئت قلت من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون. ومن ذلك استجواب هذه الوسائل الناس عن هذا الاحتفال وفتح المجال لمدحه وإطرائه ونقل صور مباشرة عن محلات هذه الحلويات مع إظهار إقبال الناس عليها وازدحامهم حولها. وإن كان قد بلغ منهم شيء من الحياء، أو أقول بلفظ أدق قد غلب عليهم حياء المجتمع عن أن يظهروا صورا من شراء الخمور عياذا بالله، وليس لقائل أن يقول إنما أعدت هذه الخمور لتباع للكفرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بالخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات لها، كما جاء في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه. أفتى الإمام مالك رحمه الله في من يؤوي إلى بيته أهل الفسق وشرب الخمر أن تكرى عليه بيته ويخرج منها، وأفتى كذلك بحرق بيت من يبيع الخمر سواء كان من كافر أو مسلم بعد أن ينهى ويبين له، فإن لم ينتهي يحرق بيته، ذلك بناء على قول عمر رضي الله عنه المنقول عنه أنه حرق بيت رجل يسمى برويشد لأنه كان يبيع الخمر فيها، وقال له: أنت فويسق ولست برويشد. فما عسى الإمام مالك أو قبله عمر رضي الله عنه أو النبي عليه الصلاة والسلام، ما عسى هؤلاء أن يقولوا وأن يفتوا في من يرخص ببيع الخمور وترويجها وحماية بائعها وشاربها. وبعض الجهات قد بلغ بها السوء والوقاحة إلى أن تنقل أجواء من احتفال الكفرة في بلاد شتى من دول الكفر. يساعد هؤلاء أيضا طائفة وزمرة قلت أو كثرت واختلف عددها وجماعتها من بلد لآخر ومن موضع لآخر من تجار هداهم الله يغتنمون هذه الفرص لكثرة الأرباح فيجلبون ما يجلبون من أنواع الحلوى والهدايا وما يتعلق بمثل هذه الاحتفالات. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم، هذا قاله ربنا تعالى. وأما نبينا فقال عليه الصلاة والسلام: ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وبزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. فيا للعار، ما الذي دعا هذه الأمة التي أعزها الله بالإسلام أيام أتاها الكفار من يهود ونصارى فرأوا ما عندها من رقي وازدهار، بهتوا فما استطاعوا إلا أن يرتحلوا لطلب علم هذه الأمور من بلاد الإسلام ونقلوها إلى بلاد الكفر، ثم صدروا وواصلوا إلينا بما عندهم من فجور عياذا بالله، فتلقتها قلوب ضعيفة من المسلمين ونشروها. أعانهم على ذلك الشياطين من الإنس والجن، فما الذي دعا هذه الأمة؟ وما الذي أصابها تبيت في سكر وتصبح وتفيق على فقر؟ ومع ما في هذه الأنواع من الاحتفالات من تضييع للهوية الإسلامية، وما فيها من تطبيع لها بمسحة يهودية أو نصرانية، وهذا ما يسعى فيه اليهود الملاعين والنصارى الضالون، مع كل ذلك نجد شرذمة من بني جلدتنا ويحسبون في زمرتنا، يتكلمون بألسنتنا ويدعون أنهم يدينون بديننا، يتبعون هؤلاء ويدعون لذلك، وكأن الأمر ليس محرما ولا هو دين يدان الله عز وجل به. ولبيان الحكم الشرعي في هذه المسألة نسرد بعضا من الأدلة الواضحة والصريحة التي تدل في الجملة على تحريم الموافقة والمشابهة للمشركين، وتدل على الأمر بمخالفتهم في الأمور، وتدل على تحريم الاحتفال بأعيادهم بكل ما كان وسيلة لذلك. أول هذا أن الاحتفال بأعياد المشركين لا شك ولا ريب يعد موالاة لهم، وهي حرام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. وهذا عمر رضي الله عنه دعا أبا موسى الأشعري وعلم أن له كاتبا فدعاه ليدخل، فقال إنه لا يستطيع أن يدخل المسجد لأنه نصراني. قال عمر: نهره وشدد عليه وأمره أن يخرجه وأن يعزله، وتلا عليه هذه الآية: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فقال أبو موسى: والله ما توليته وإنما هو يكتب فقط. فقال عمر رضي الله عنه: لا ندنيهم بعد أن أبعدهم الله، ولا نكرمهم وقد خونهم الله، ولا نعزهم وقد أذلهم الله. رواه البيهقي بإسناد صحيح. فهذا من عمر في اتخاذ كاتب نصراني، فكيف يقول رضي الله عنه في احتفال المسلمين بأعياد الكفار عياذا بالله؟ وإن لم يكن هذا من الموالاة فأين هي الموالاة؟ يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، ولا يزال هؤلاء من أمد بعيد يسخرون ويستهزئون بالمؤمنين، فكيف يشاركهم المؤمنون في احتفالاتهم التي هي نفسها استهزاء بدين الله تعالى؟ أليس الأمد قريبا نشرت فيه صور وكتبت فيه مقالات وتصدت لذلك دول وإمارات تستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام، يدافع بعضهم على بعض في الاستهزاء بنبينا صلى الله عليه وسلم، وتنطق أفواه من ها هنا وها هنا بغير علم ولا دين، تزعم الإنكار ثم بعد ذلك تحتفل وتفعل أشد، وهو الاحتفال بدين النصارى. يقول ربنا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الاحتفال بأعيادهم تشبه بهم. وقد جاء عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن. وهذا حديث صريح في تحريم التشبه بهم. ثم إن الاحتفال بأعيادهم هو من الجاهلية، وهذا لا يشك فيه أحد. وقد قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة فوجد أهلها يلعبون في يومين، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال: قد أبدلكما الله خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الفطر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واستنبط منه كراهة الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم. وبالغ الشيخ أبو حفص الكبير النسفي من الحنفية فقال: من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله تعالى. انتهى الكلام الذي نقله الحافظ. فقد أبدلنا الله عباد الله بعيدين هما خير من سائر الأعياد. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه: إن لكل قوم عيد وهذا إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. رواه البخاري. فكل قوم قد اختص بعيده، فيجب علينا أن نجتنب أعيادهم. قال عمر رضي الله عنه: اجتنبوا أعداء الله في عيدهم. رابعا، الاحتفال بأعيادهم يعد من الزور. وقد قال ربنا تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فسر أئمة التفسير من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بأن الزور يدخل فيه الشرك والكذب والباطل وقول الباطل، ويدخل فيه أيضا أعياد المشركين. ولا شك أن أعيادهم فيها رفع الصليب وشرب الخمور وإقامة السهرات الفاجرة، وهي كلها من الزور والباطل. ومما جاء في الأمر بمخالفتهم والنهي عن التشبه بهم إضافة إلى ما سبق، جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تضمنت الأمر بمخالفتهم في أشياء والنهي عن التشبه بهم، وهي أحاديث كثيرة نذكر بعضها. فمن ذلك: لما اهتم النبي عليه الصلاة والسلام بشأن الأذان وكيف ينادى الناس حتى يجتمعوا على الصلاة، قيل له: نتخذ ناقوسا، فقال: ذلك فعل النصارى. قالوا: نتخذ قرنا، أي بوقا. قال: هو فعل اليهود. قالوا: نشعل نارا. قال: فعل المجوس. ثم شرع الله عز وجل الأذان. وكان اليهود إذا حاضت المرأة لم يآكلوها ولم يشاربوها ولا يجتمعوا معها في بيت. وكان غيرهم يفعلون كل شيء عياذا بالله. فقال عليه الصلاة والسلام آمرا بمخالفتهم وناهيا عن تشبههم: فأذن في كل شيء إلا الجماع. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فأذن في كل شيء ما عدا الجماع. وأما في الصيام فجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن ما يفرق بين صيامنا وصيام اليهود أكلة السحر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أن الخير لا يزال في هذه الأمة ما حافظت على السحور وعلى تأخيره. ونهانا صلى الله عليه وسلم عن أن نبني على قبورنا وأن نكتب عليها وأن نجلس عليها. نهانا عن ذلك كله عليه الصلاة والسلام. وإن كان من يدخل مقابرنا يجد كل القبور قد بني عليها إلا من رحم الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر له كنيسة بأرض الحبشة وفام ما فيها من صور حسنة قال أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام في تغيير الشيب غير الشيب، وقال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث رواه النسائي من حديث ابن عمر قوله عليه الصلاة والسلام غير الشيب ولا تشبهوا باليهود. فيا عباد الله، إن كان شيء ينبت فينا لا دخل لنا فيه ولا فعل لنا فيه يأمرنا عليه الصلاة والسلام أن نخالف فيه اليهود والنصارى وأن لا نتشبه بهم، فكيف الأمر أن نقصد إلى أفعالهم فنفعلها عياذا بالله تعالى. والنصوص عباد الله في هذا الباب كثيرة لا يسعنا أن نذكرها في هذا المجلس، ولكن فيما ذكرناه من نصوص باللسان الضاد فيه مقنع لكل مضاد، وفيه ما يقطع كل متماد عن التمادي. وأما من لم يستح في ضوء النهار فليفعل ما شاء في ظلمة الليل من هتك الأستار استار وقد أرخي عليه الستار. والله تعالى نسأل أن ينور لنا البصائر والأبصار إنه عفو غفار. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله ترادفت آلاؤه وتوالت نعماؤه وتقدست صفاته وتعالت أسماؤه، أحمده تعالى وحمده فيه دعاؤه وأشكره وبشكره يزيد عطاؤه، والصلاة والسلام على من سمت وارتفعت في الوصف والمدح علياؤه نبينا محمد عظمت أخلاقه وكثرت نعوته، وعلى آله وصحبه وهم وزراؤه، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم يجتمع فيه الجميع أعداؤه وأولياؤه. وبعد عباد الله، فقد تبين بما سقناه من أدلة أن التشبه بالمشركين حرام ويجب أن نخالفهم، ومن ذلك عدم تحريم الاحتفال بأعيادهم، ومنه عيد السنة الميلادية. وهانذا أسرد عليكم عباد الله فتاوى لبعض الأئمة المالكية في حكم هذا الاحتفال. وسبب ذكر هؤلاء الأئمة من المالكية ليس قصرا على أقوالهم فقط، فإن غيرهم من العلماء قد أفتوا بمثل ما أفتوا به، وإنما قصرنا النقل عنهم لأمرين اثنين. أولهما أن هذا المغرب وبخاصة أرض الأندلس قد عاش حقبا من الزمان محتكا بهؤلاء، فطرأ بين المسلمين وأهل الكتاب ما طرأ مما جعل هؤلاء الأئمة المالكية قد اهتموا بهذه المسألة أكثر وأكثر، وكانت لهم فيها فتاوى كثيرة. وثاني الأمور كون ما يفتى به في هذه الربوع هو سار على المذهب المالكي، فأحببت بيان قولهم في هذه المسألة علما أن غيرهم من الأئمة يوافقونهم فيما يفتون به، أيضا بسبب آخر، كون بعض متأخري المالكية قد وقع منه تساهلا في هذا الأمر، وهو تساهل غير مرضي. سئل أحد الأئمة، وهذه الفتاوى منقولة من كتاب المعيار للإمام الونشليسي رحمه الله من أرض الونشليس المتوفى سنة 1490 رحمه الله تعالى. سئل أبو الأصبغ عيسى بن محمد التميلي عن ليلة يناير التي يسميها الناس الميلاد ويجتهدون لها بالاستعداد، ويجعلونها كأحد الأعياد، ويتهادون بينهم صنوف الأطعمة وأنواع التحف والطرف المثوبة لوجه الصلة، ويترك الرجال والنساء أعمالهم صبيحتها تعظيما لليوم ويعدونه رأس السنة. أترى ذلك أكرمك الله بدعة محرمة لا يحل لمسلم أن يفعل ذلك، ولا أن يجيب أحدا من أقاربه وأصغاره إلى شيء من الطعام الذي أعده لها، أم هو مكروه ليس بالحرام الصراح؟ فأجاب رحمه الله وأنه قد وصله كلامه وجه سؤاله، قال: كل ما ذكرته في كتابك فمحرم فعله عند أهل العلم، وقد وردت الأحاديث التي ذكرتها من التشديد في ذلك. وقال يحيى بن يحيى الليثي: لا تجوز الهدايا في الميلاد النصراني ولا من مسلم، ولا إجابة الدعوى فيه ولا استعداد له، وينبغي أن يجعل كسائر الأيام. ونقله أيضا يحيى عن ابن كنانة، قال ابن كنانة: وسمعت مالكا يقول ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم حشر معهم، ولفظ الحديث على الصواب: من تشبه بقوم فهو منهم، فهذا هو اللفظ الصحيح. فلا يجوز حتى ترك العمل في مثل هذا اليوم، فلينتبه الناس لذلك. وبه قال سحنون: لا تجوز الهدايا في الميلاد. سحنون إمام من أئمة المالكية من تونس: لا تجوز الهدايا في الميلاد من مسلم ولا نصراني، ولا إجابة الدعوة فيه ولا الاستعداد له. وسئل القاضي أبو عبد الله محمد بن عوف المعروف، محمد بن علي المعروف بابن الأزرق، وهو قاضي الجماعة من أرض غرناطة، عن هدايا اليهود في يوم يسمونه عيد الفطر، قال: بالنهي عن قبول الهدايا. وبذلك قال ابن عرفة: لا يجوز قبول الهدايا هدايا النصارى في أعيادهم للمسلمين، وكذلك اليهود. نعم عباد الله، جاءت في بعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قبل هدايا من المشركين، لكن هذا ليس من باب التودد والموالاة، وإنما لتأليف قلبه وتأنيسه عن الإسلام. وفي قبول تلك الهدايا زمن ووقت وظروف معينة. أما الهدية المرتبطة بالمناسبة رأس السنة الميلادية، عيد من أعياد الكفار، فهذه يرجى منها المودة وتظهر فيها الموالاة، وفيها مساهمة في إظهار شعائر الكفار، ولهذا جاء النهي عنها. وقال الفقيه ابن رشد القاضي رحمه الله في منع اللعب والملاعب المصنوعة في أعيادهم: لا يحل عمل شيء من هذه الصور، ولا يجوز بيعها ولا التجارة بها، والواجب أن يمنع من ذلك، وبالله التوفيق. وسئل أبو إسحاق الشاطبي من أرض الأندلس عن بيع الشمع للنصارى، فأجاب: إن كانوا يستعينون بها علينا فيمنع بيعه منهم كما ذكر في بيعه من النصارى. أما ما يعلم أنه يصنعونه لآلهتهم فينبغي أن لا يصنع لهم ولا تباع لهم، نظير ما قاله ابن القاسم في بيع الشاة منهم مع العلم أنهم يذبحونها لأعيادهم، فإنه يكره كراهة تنزيه، وأن البيع إن وقع لم يفسخ، وهذا في العتبية، وهو كتاب فيه أقوال الإمام مالك، ومما تتضمن ألعابهم ولعبهم وحلواهم أن فيها نشر للصليب الذي هو دليل فيما يزعمون على صلب عيسى عليه الصلاة والسلام، وإنما رفعه الله تعالى، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهتك صور الصليب وأمر بكسرها كيفما كانت. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، قال الخطابي أي قطعه. ومما يحرم كذلك السفر إليهم لحضور أعيادهم أو موافقة زمنها، وقد سئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي ترك يركب فيها النصارى إلى أعيادهم، فكره ذلك رحمه الله مخافة نزول السخط عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم أي يواثقهم ويعينهم فإنه منهم. وقال عبد الملك بن حبيب من أصحاب مالك: فلا يعانون على شيء من أيديهم، لأن ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره، لم أعلم أنه اختلف فيه. فلنتق الله عباد الله، ولنحذر من مثل هذه الزلات التي هي في الحقيقة مهلكات. قال عبد الله بن عتبة رحمه الله تعالى من أئمة التابعين: ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. انتهى كلامه رحمه الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا جميعا، ويحفظ لنا أمتنا وديننا، ويحفظ لنا أمتنا من الانسياق في ضلال المشركين، كما نسأله تبارك وتعالى الثبات على الدين، ونسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، ويخذل الكفرة والمنافقين، إنه سميع قريب مجيب. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.